في بعض النسخ فصل في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل في الآنية وما يمتنع. فيش مشاكل. قال الشيخ: وجلود الحيوانات الميتة كلها تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ. جلود الحيوان كلها تطهر بالدباغ إلا ما كان نجسا في حياته كالكلب والخنزير. كل حيوان يشترط أن يكون طاهرا في حياته، سواء كان مأكول اللحم ذكي أي ذبح، أو كان غير مأكول اللحم فمات حتف أنفه، فهذا الجلد إذا دبغ يطهر. قال الشيخ: جلود الحيوانات الميتة التي ماتت. قال: جلود الميتة كلها تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ. ظاهرا ما ظهر من وجهيه، يعني الجلد أو أي شيء له وجهان، فيقصد بالظاهر الوجه الأول والوجه الثاني. وأما الباطن فلا يظهر إلا إذا شق، لما نشق الجلد يقوم يظهر الباطن. الباطن شيء مستتر لا يرى إلا بشق يا جماعة الجلد. قال الشيخ: تطهر أي الجلود ظاهرا وباطنا. ليه يا جماعة؟ لأن بعض أهل العلم كالمالكية مثلا قالوا أنها تطهر ظاهرا ولا تطهر يا جماعة باطنا. لما عندنا في المذهب طهارة الجلود بالدباغ إنما هي طهارة لظاهر الجلد وباطنه. ثم قال: ولو بإلغاء بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح. يعني جئنا بالمادة التي تستخدم في الدباغ، فإذا ألقيت على الجلد من غير قصد فدبغ طهر. ولو بإلقاء الدابغ عليه أي على الجلد بنحو ريح، أو بإلقائه على الدابغ كذلك، أو بإلقاء الجلد على الدابغ. والدابغ المادة المستخدمة في موضوع الدباغ. العبرة عندنا بوصول هذه المادة إلى الجلد سواء كان قصدا أو بغير قصد. طالما أن الغاية تحققت بإلقاء المادة على الجلد حدث الدباغ. ما دليل ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما، وهذه تفيد العموم يا جماعة، تفيد العموم. يبقى كأن المعنى أن كل إهاب، والإهاب هو الجلد قبل دباغه، الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب. فكأن المعنى أن كل جلد لحيوان مات حتف أنفه إذا تعرض للدباغ يطهر. والنبي يقول أيما، وأيما إهاب، وهذه من صيغ العموم، كأن المعنى أن كل إهاب إذا دبغ طهر، ولكن العموم خصص بأدلة أخرى تتعلق بما كان نجس في حياته كالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحده. يبقى كأن المعنى أيما إهاب، ويشترط في هذا الجلد أن يكون من حيوان طاهر في حياته، سواء كان مأكول اللحم أو غير ذلك. أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي رواية: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، إنما كان في شأن غنم جدي مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الجدي هذه لامرأة جارية لميمونة على ما أعتقد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحيوان الذي مات، قال للناس أو قال لهذه الجارية: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فدبغتموه يعني يطهر بالدباغ. قالوا: إنها ميت. قال: إنما حرم أكلها بس، إنما الدباغ يطهرها. وهذا عند مسلم أيضا. ثم قال أن الظاهر المقصود تطهر ظاهرا وباطنا. قال: الظاهر ما لاقى الدابغ. الظاهر أن الوشين الوجهين، فهذا يلقى الدابغ، والباطن ما لم يلاق الدابغ. جميل. قال: ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا. المأكولة اللحم زي المعزة، زي الغنم، زي البقر، زي الإبل، هذه أشياء يؤكل لحمها، مش كده يا جماعة؟ يبقى تطهر بالدباغ. طب وإيه تاني؟ أما الغير مأكولة اللحم زي الهرة مثل القط، الثعلب، مثل هذه الحيوانات التي لا تؤكل، هذه الحيوانات إن ماتت فدبغ جلدها فإنما يطهر بذلك. عشان كده احنا عندنا جلود زي جلد التعبان ولا جلد الثعلب، هذه الجلود تستخدم في صناعة ملابس النساء وغير ذلك، كل ذلك بالدباغ يطهر. طيب، يبقى ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا، بشرط أنها كانت في حياتها طاهرة. ده شرط مهم جدا، كما يقتضيه عموم الحديث. الحديث قال أيما إهاب، ورحنا مطلعين منها ما كان من كلب أو خنزير أو تولد منهما أو من أحدهما، عدا ذلك من الجلود تطهر بالإيه يا جماعة؟ تطهر بالدباغ. وهنا في فرق بين الحيوان المأكول لحمه والحيوان الغير مأكول لحمه زي ما احنا قلنا. طيب ايه تاني؟ هناك فرق بين الحيوان المزكى، المزكى ذكاة شرعية ذبحناه، الجلد بتاعه طاهر سواء كان قبل الدباغ أو بعد الدباغ. طب لماذا نقوم بدبغه؟ حتى يطيب ونستطيع أن نستعمله، لأن الدباغ كما سنقول ونبين أنه نزع للفضلات المتبقية على الجلد، الدهون والفضلات دي كلها الدباغ بيزلها، فيصبح هذا الجلد صالح للاستخدام. علشان كده أهل العلم قالوا إن الدباغ يطهر الجلود، نعم، ولكن هل يجوز لنا أن نأكل هذا الجلد بعد طهارته؟ الإجابة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، كان السؤال إنها ميت، فقال النبي إنما يحرم يا جماعة أكلها فقد لا غير. يبقى الجلد إن كان من حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مأكول أو غير مأكول، يبقى في الحالة دي لا يصلح للأكل، الانتفاع فيه به فقد لا غير، صل عليه تجلس عليه تنام عليه فقد لا غير الاستخدامات. أما إذا كان الحيوان إنما يؤكل لحم وذبح ذبحا صحيحا شرعيا، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز قبل وبعد الدباغ، بشرط ألا يحدث ضررا لآكل. مفهوم يا جماعة؟ طيب، قال الشيخ والدبغ نزع فضلاته، أي فضلات الإيه؟ الجلد. كلمة نزع أي قلع وإزالة، يبقى الدبغ إزالة فضول الجلد، وهذه الفضول الأشياء الرطبة، قال وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها، يفسد الجلد إن بقت تحدث فسادا للجلد، ويطيبه نزعها فإن نزعت يطيب الجلد، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد بعد الدباغ. إن غسلنا هذا الجلد أو نقع في الماء لا يعود إليه الفساد، خلاص يتغسل كويس ويتنشر ويبقى زي الفل. طيب، يبقى عملية الدباغ معناها نزع الفضلات، لذلك الدابق الأداة المستخدمة في الدباغ، المادة التي تستخدم في الدباغ لا بد أن تكون له تكون لها القدرة على نزع هذه يا جماعة الفضلات. عشان كده قال وإنما وذلك إنما يحصل بحريف، يحصل بإيه؟ بحريف، بكسر الحاء المهملة، كلمة مهملة يعني معلهاش نقطة، وتسديد وتشديد الراء، حريف. والحريف المادة التي تحدث لذع باللسان، زي إيه؟ من المواد التي كانت تستخدم ولها هذه الصفة القرذ. القرذ ده ورق نبات، وقيل ثمر شجرة الصمت، والعفص، وكذلك يا جماعة الشبة اللي كانت بتستخدم في تطهير الماء قديما، وقشور الرمان، قشور الرمان، وكذلك فضلات الطير، ولكن الزبل بتاع الطير له نفس الصفة فيستخدم. تقول لي ولكنه نجس، هنتكلم عن النقطة دي دلوقتي. عشان كده جاز أن تكون المادة المستخدمة في الدباغ طاهرة، كما يجوز أن تكون إيه؟ نجسة. تقول لي طيب بتستخدم حاليا مواد أخرى، لا حرج، طالما أن هذه المادة تكون حريفة، يعني لها القدرة على نزع هذه الفضلات وتطييب الجلد، لا حرج. قال: ولا فرق في ذلك بين الطاهر فيما ذكر والقرز والنجس كذرق الطيور، كذرق الطيور اللي هي الزبل بتاعها يا جماعة. ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك، اكتب جنبها كالملح. يبقى هل يجوز بمادة ليست حريفة، يعني لا قدرة لها على نزع هذه الفضلات؟ الإجابة لا. طيب، إن قمنا بدبغ الجلد بالتراب هل يصح؟ لا. بالشمس؟ لا. بالملح؟ لا، الملح يحفظه، إنما لا يقوم بدبغه. لذلك إن جففنا هذا الجلد بمواد ليست لها صفات الدباغ حتى وإن طهر لفترة فإنما يبقى متنجس، لا يطهر بذلك. قال: ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول بقايا على هذا الجلد، حتى وإن جف الجلد وطابت رائحته، لأن هذه الفضلات التي على الجلد لم تزل، ما زالت باقية، لم تنتهي، وإنما جمدت مع بقائها، هي كامنة موجودة، بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفون. طب أنا جيت دبغت الجلد بمادة حريفة أزالت كل هذه الفضلات، ونقعت الجلد في المية وأخرجته ونشف ولم تظهر فيه رائحة العفون، بعد سنة أو بعد أقل من سنة لتراكم أشياء من الأشياء الرطبة على هذا الجلد حدث فيه عفونة، هل يدل على نجاسة؟ الإجابة لا. الكلام اللي احنا بنقوله ان لو نقع لم تظهر عفونته ولم يصل إليه النتن، إنما يتعلق بالوقت القريب للبعيد، خلي بالنا من النقطة دي يا جماعة. طيب، إذا ما انتهينا من دباغة الجلد، وهنا في نقطة قبل ما تكمل، الجلد جلد الميتة إنما هو متنجس، كان في حياتي الحيوان كان طاهرا ثم تنجس بالموت، يبقى ده عامل زي الثوب المتنجس. يطهر بإيه يا جماعة الثوب إذا تنجس؟ يطهر بالغسل. فكذلك هذا الجلد المتنجس إنما يحتاج أن يغسل بالماء بعد دبغه. تقول لي طب ليه؟ أليس هذا الجلد قد استحال؟ يعني استحال، في عندي أشياء تطهر بالاستحالة، أي تحول من شيء إلى شيء، كالخمر يتحلل ويتحول إلى خل، استحال إلى خل يطهر بذلك. طب ده كان خمر وكان نجس ثم تحول من غير تدخل للبشر وصار خلا يطهر بذلك من غير غسل. طب ألا نتعامل مع الجلد هكذا كان متنجسا فوضعنا عليه الدابغ فنزع هذه الفضلات فصار طاهرا، ألا يكون ذلك من باب الاستحالة ولا يحتاج أن يغسل الإجابة؟ كلام جميل، وهذا قول وجع عندنا في المذهب. ولكن الدابغ لما لاقى نجاسة تنجس، فتنجس الجلد به، فيحتاج أن إيه جمعها أن يغسل كالثوب بالضبط. عشان كده قال ويصير المدبوغ، أي الجلد المدبوغ، كثوب متنجس. نعمل له إيه يا جماعة؟ يغسل. لماذا؟ قال لملاقاته للأدوية النجسة، زي زرق الطير، زي ما احنا قلنا زرق الطير لو الزبل بتاع الطير نجس أصلا، أو التي تنجست به، يعني الدابغ طاهر ولكنه تنجس بملاقات الجلد المتنجس، أو التي تنجست به قبل طهر عينه، عين يعني عين الجلد نفسه، فيجب غسله لذلك. وده المعتمد بتاع المذهب يا جماعة. نعم جميل. الدن يا جماعة الوعاء الذي كان فيه الخمر، حلو كده. هذا الوعاء ملامس للإيه؟ للخمر. فإذا طهر الخمر، طب ما هذا الوعاء ما زال نجسا. نقول لا، أولا إنما يعفى عنه للضرورة ولا ضرورة هنا، دي بداية. الأمر الثاني أن الخمر حتى الملامس لهذا الوعاء يطهر، فلا وجود للنجاسة أصلا، إنما هي أصلا تكلموا في المسألة وقالوا أن هذا يعفى عنه من باب الحاجة أو الضرورة. لا، يختلف، لا ضرورة في ذلك مع القدرة على غسله، لما هناك لا نستطيع. قال فلا يصلى فيه، أي لا يصلى على الجلد أو فيه إن كنا نرتديه، لا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله. أدي مسألة، كل دي تفريع من القاعدة الأصلية. ويجوز بيعه قبله، أي قبل الدباغ، ما لم يمنع من ذلك مانع. دي مسألة في البيوع، لا يجوز بيع النجس ويجوز بيع المتنجس إذا كان يقبل التطهير. ثوب وقعت عليه نجاسة، حبيعه يجوز، لأن المشتري سيغسل الثوب. الجلد قبل دبغه متنجس ويطهر بالدباغ، كل ده يبقى جائز، لأن أنا عندي شرط في المبيع، السلعة المعدة للبيع أن تكون طاهرة، ده شرط. تقول لي طيب هناك أشياء متنجسة كان أصلها طاهر ثم تنجست ولا أستطيع أن أطهرها، كالمائع المتنجس، في الحالة دي لا يجوز بيعها، ينفعش، لأنه لا يمكن تطهيرها. هنا يا جماعة إن كان الجلد عليه مانع، وجدت عليه نجاسة لا يمكن أن نزيلها، يبقى لا يجوز بيعه. عشان كده قال ويجوز بيعه قبله، يعني قبل الدباغ، ما لم يمنع من ذلك مانع. إيه المانع؟ شيء وجد على الجلد ولا يمكن أن نزيله، معنى ذلك نجاسة باقية لا تزال ولا يجوز بيع النجاسة. طيب، ولا يحل أكله، ده خاص بإيه؟ اللي بجلود الميت وجلود الحيوان الذي لا يؤكل، إنما إذا كان لحيوان مأكول اللحم مذكى، يعني مذبوح ذبح شرعي، يبقى جاز أكله. يبقى ولا يحل أكله بيتعلق بحاجتين: الحيوان غير المأكول لحمه، الحيوان المأكول لحمه ولكنه مات حتف أنفه بس. إنما المزكى يؤكل قبل الدباغ وبعده بشرط عدم الضرر. ولا يحل أكله سواء كان من مأكول اللحم الذي مات أم من غيره، أي من غير المأكول لحم. عشان كده تعالى لي عند ولا يحل أكله، خلاص تكتب جنبها الضمير ده عايد على إيه يا جماعة؟ على جلد الميت. ولا يحل أكله، اكتب جلود الميت. سواء كان هذا الحيوان الذي مات حتف أنفه من مأكول اللحم أم من غيره، إنما المزكى يؤكل إلا إذا ترتب على أكله ضرر. لخبر الصحيحين إنما حرم من الميتة يا جماعة أكلها. يبقى هذا الحديث والاستدلال جعل أن المعنى لا يحل أكله، أي أكل جلد الميت، وخرج بالجلد الشعر. شعر مين؟ قال لي شعر الميتة، لعدم تأثره بالدباغ. الحديث جاء أيما إهاب دبغ فقد طهر. إهاب يعني إيه يا جماعة؟ يعني الجلد. يبقى الذي يطهر هو الإيه؟ الجلد فقد لا غير. يبقى عشان كده قال خرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالإيه؟ بالدبغ. بس في غالب الأحوال بيبقى على الجلد شعر. قال النووي ويعفى عن قليل، إذا كان على الجلد قليل من الشعر يعفى للتعذر والمشقة. ولكن الحقيقة عندنا السبكي له كتاب يسمى الفتاوى، جمعت في هذا الكتاب الفتاوى الخاصة بالسبكي. ذهب إلى أن الشعر يطهر بالدباغ، اعتمد أو رجح هذا القول، واعتمد إن الشعر على الجلد يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا تبعا للجلد يا جماعة. وهذا قول ابن أبي عسرون. ابن أبي عسرون مات حوالي 585، وهو من مدرسة العراق، وله مختصر على نهاية المطلب. نهاية المطلب ده التعمين يا جماعة، تاع الجويني، طبع حديثا. المهم السبكي خالف المعتمد في المسألة ورجح أن الشعر على الجلد يتبع فيطهر بالإيه؟ يطهر مع الجلد بالتباغ تبعا، ولكن المذهب يعفى عن القليل فقط، لأن الدباغ إنما يتعلق بالجلد دون الشعر. جميل. ثم بدأ في الاستثناء فقال إلا جلد الكلب والخنزير. جميل. فلا يطهره الدبغ قطعا. طب ليه يا جماعة؟ قال لي لأن هذا الجلد، الكلب، جلد الكلب والخنزير كلاهما نجس في حياة الكلب والخنزير، والحياة شيء قوي يدفع النجاسة، فإذا كانت الحياة لا تقوى على دفع النجاسة عن الكلب والخنزير فمن باب أولى، فإن الدباغ وهو أقل في القوة لا يستطيع ذلك. طيب تعالوا نشوف بيقولي: إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ، الحياة قوية على تطهير النجاسة، في كون هذا حي هو طاهر يتنجس بالموت أبلغ، يعني أقوى من الدبغ. والحياة لا تفيد طهارته، أي طهارة الكلب والإيه يا جماعة والخنزير، إذا كان هو نجس نجاسة عين في حياته فكيف يطهر بالدباغ؟ تقول لي طيب هذه مسألة اختلف أهل العلم في طهارة الكلب، مذهب عندنا النجاسة، ولكن هناك من ذهب إلى طهارته كالإمام مالك، وهذا قول ينسب أيضا لأبي حنيفة، قول عند الحنفية. فإذا قلنا بطهارته يتنجس بالموت ويطهر بالدباغ، ولكن المذهب عندنا بنجاسة الكلب والخنزير. طيب بس كده؟ قال لي لا. وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر لما ذكر. يبقى بداية الكلب والخنزير كلاهما نجس نجاسة عين في حياتهما، فإذا مات ودبغ الجلد بعد الموت لا يطهر، لأن الحياة لم تستطع أن تطهر هذا الجلد. جميل. فإذا قمنا بتزويج كلب مع خنزير فتولد من ذلك حيوان، هل يكون طاهر؟ الإجابة لا، لأن أصله كلب وخنزير، الأصلين بتوعه كلاهما نجس، يبقى ما تولد من النجاسة ياخد حكم الإيه؟ النجاسة. طيب قال: أو من أحدهما مع حيوان طاهر. جبنا كلب وجبنا ذئب وقمنا بتزويجهما، يطلعوا لنا كلب اسمه كلب الهول، ده من نتاج تزويج الكلب أو الكلب مع الذئب، زي ما بنجيب حمار مع فرس ونزوجهم يطلعوا لنا جحش. فإذا زوجنا كلب أو خنزير بشاه فأنجبت لنا ولدا فإنه يبقى نجس. ليه يا جماعة؟ لأننا عندي قاعدة بتقول لي إن الولد يتبع الأخس. يعني إيه؟ ما نتج عندي أمه أو أبوه حيوان طاهر والفرع الثاني أو الأصل الثاني لي نجس، فيتبع الإيه يا جماعة؟ الأخس، وهو الإيه؟ النجس. إحنا عندنا القاعدة بتقول لي التابع تابع. جميل. فهذا تولد من طاهر ونجس يتبع الأقل الأخس، تزوج حر بأمة جارية فأنجبت ولد يتبع أمه الأخس. ماشي يا جماعة؟ إلا عند الديانة، إن تزوج مسلم بكتابي الولد يتبع الإسلام، مش الأخس هنا يا جماعة، يتبع أباه. مفهوم يا جماعة؟ طيب انتهى من الجلد وبدأ يتكلم عن أشياء أخرى. قال: وعظم الحيوانات الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وظلفها كل هذا نجس، وحافرها كل ذا نجس، واللبن في ضرعها نجس، والبيض إن لم يبقى له قش نجس. فتحنا بطن فرخة فوجدنا هي ميتة أصلا، وجدنا بيضة مكتملة لها قش، يبقى النجاسة دي اللي على القشر تغسل بالماء بس. إنما إذا لم تتكون يتكون هذا الغلاف تبقى نجسة. طيب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة والدم، مش كده يا جماعة؟ كلمة حرمت عليكم الميتة ليه؟ التحريم لكذا معنى. المعنى الأول تحريم يفيد الإيه؟ قال لي يفيد حرمة الأكل. طيب، وربما كان تحريم يفيد النجاسة، وربما كان تحريم أي إكرام. لما المولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحرم علينا النطأ قبر ميت أو أن نكسر عظامه، إنما ده من باب الإكرام، الحرمة بسبب إكرام الميت. فقال الشيخ: تحريم ما لا حرمة له، أي إكرام لي، ولا ضرر فيه إذا أكلت، يدل على نجاسة. إحنا قلنا الحرمة ثلاث أشياء: حرمة تسبب ضررا بسبب الأكل، حرمة فيها امتهان، والحرمة الأخيرة للنجاسة. فقال: تحريم ما لا حرمة له، يعني إكرام لي كالإنسان تكريم، ولا ضرر فيه أي في أكله، يدل على أن المقصود الثالث، وهو اللي يا جماعة النجاسة. طيب، يبقى حرمت عليكم الميتة المعنى لنجاستها، والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعي، فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح. الأصل يا جماعة إن الحيوان الذي لا يؤكل لا يطهر بالذبح، يبقى ميت. جبنا دب ودبحناه، جبنا فأر ودبحناه، جبنا قط ودبحناه، هل يطهر بهذا الذبح؟ الإجابة لا، لأن الشرع لم يأمرنا بذلك. مفهوم يا جماعة؟ يبقى الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح فهو في حكم الميتة، أدي واحدة. وكذلك ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية، زي إيه؟ كذبيحة المجوسي، هذا ذبح للنار لم يذبح لله، فإذا ذبح مجوسي فذبيحته تأخذ حكم الميتة، كمن ذبح لغير الله تأخذ حكم الميتة. والمحرم للصيد حرم عليه أن يصيد إذا أحرم فاصطاد وذبح، فهذا يأخذ حكم الميتة. وما ذبح بالعظم ونحوه كالأظفار، كما بتوع الحبشة كانوا يربوا أظفرهم ويذبحوا بها، فكل ذلك يأخذ حكم الميتة. طيب، انتهى من الجلد ومن الأشياء التي توجد مع الذبيحة من عظم وشعر وغير ذلك. هذه الأشياء العظام والقرون والحوافر وغير ذلك إذا ذبح الحيوان المأكول لحمه فهي طاهرة. إنما احنا بنتكلم إذا مات الحيوان تتنجس بموته ولا ينتفع به. أما إذا قمنا بقطع جزء من الحيوان حال حياته فما حكم هذا المقطوع؟ قال الشيخ: والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي، إن كان هذا الحي طاهراً فهذا الجزء حكمه أنه طاهر، وإن كان هذا الحي يتنجس بموته فهذا الجزء الذي قطع يتنجس. أنا عندي ثلاث أشياء تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم عن السمك، وتكلم عن الجراد، وتكلم عن الإنسان. هذه الثلاثة لا تتنجس بالموت، فإذا قمنا بإجراء جراحة لرجل وقطعت يده أو رجله يبقى الرجل هذه تنجست؟ لا، تبقى طاهرة. طيب الجراد إذا مات ليبقى طاهر، فإذا قطع منه جزء يأخذ حكمه إذا مات، والسمك كذلك. يبقى معنى ذلك إن كان الحيوان إذا مات يبقى طاهرا بعد موته فإذا قطع منه جزء يبقى طاهر، أما إذا تنجس بالموت فهذا الجزء المقطوع يأخذ حكم الإنسان بعد أو حكم الحيوان هذا بعد موته. ما الدليل على ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخبر ما قطع من حي فهو كميتته، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. هنا في رواية الحاكم ما فيهاش كميتته، أمال فيها إيه؟ ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو يا جماعة ميت، ما فيش كميتته، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، والحديث صحيح رواه أحمد أيضا. فالمنفصل من الآدمي ما قطع من آدمي حال حياته، ومن السمك والجراد حكمه أنه طاهر، ومن غيرها حكمه أنه نجس. جميل. إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر، لإيه يا جماعة؟ للمأكول، فطاهر بالإجماع. يبقى معنى ذلك لو خدنا الصوف من على الغنم أو من على البقر أو أخذنا الشعر من على الجمل، كل ذلك يبقى طاهر. يبقى معنى ذلك إن أخذ الشعر أو الصوف أو الريش أو الوبر لحيوان مأكول اللحم حال حياته فهذه الأشياء طاهرة. جميل. ولو نتف منها أو انتتف، مع أن النتف يا جماعة يحرم للتعذيب إلا إذا كان لا يسبب أذى. طيب، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها، هل هذا مش دي من أساليب العموم؟ يعني معنى ذلك أن الحكم يشمل المأكول وغير المأكول؟ قلنا لا. ليه يا جماعة؟ قال: وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود. دي نقطة مهمة جدا. إن معنى ذلك أن العموم يخصص بالعرف. إذا قال الرجل: والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، لا يحنث، لأن العرف أخرج معنى لحم السمك من اللحم الذي تكلم به. يبقى دي نقطة مهمة جدا. كأن العرف والمعهود عند الناس أنهم كانوا يأخذون الصوف أو الوبر أو الأشعار من الحيوان بعد التذكية، يعني بعد ذبحه، يبقى المأكول اللحم، أو قبل ذلك حال حياته، يبقى دون ذلك لا يأخذ هذا الحكم. طيب، ولو شككنا فيما ذكر، إيه هو اللي ذكر يا جماعة؟ الأصواف والأوبار والأشعار والعظام، كل الحاجات دي، هل انفصل من طاهر أو نجس؟ خلي بالنا، أنا شكيت في الصوف اللي جاي لي ده، هل هو أخذ من الحيوان قبل موته أو بعد تذكيته، ولا أخذ من الحيوان بعد أن مات؟ ما هو الصوف اللي على الخروف ده إذا مات هذا الحيوان تنجس الشعر ولا ينتفع به، إنما إذا كان بعد ذبحه هو طاهر، أو في حياته ينفع هو طاهر. قال لي: لو شككنا فيما ذكر هل انفصل هذا الشعر أو الصوف من طاهر أو نجس، يعني قبل ذبحه أو بعد ذبحه أو بعد موته، وليس عندنا مرجح، ما عنديش أي دليل يقول لي أنه أخذ هذا الشعر بعد موت الحيوان، حكمنا بطهارته. ليه يا جماعة؟ لأن الأصل أن هذه الأشياء على الحيوان حال حياته، إيه يا جماعة؟ أنها طاهرة، يبقى الأصل الطهارة. وشككنا في النجاسة، يبقى النجاسة محل شك، واليقين أنه كان طاهر، ولا ننتقل من اليقين إلى الشك إلا بيقين، يبقى لا ننتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل يقيني يخرجنا من اليقين إلى اليقين. فقال: لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة، والأصل عدمها، يعني عدم النجاسة، بخلاف، خلص المسألة دي ودخل في مسألة تانية، ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي مذكاة أم لا؟ لأن الأصل عدم التذكية. هنا في تفصيل: لو أنا لقيت لفة لحمة، كيس وفي لحمة ملفوفة، يعني جاية من عند الجزار، ووجدت هذه اللحمة في ديار مسلمين وهي مصانة بهذه الكيفية، حكمنا عليها بأنها مذبوحة ذبحا شرعي، لأن هذا هو الغالب. إنما لو وجدت مثل هذه في ديار يعلوها الكفر بيأكل الميتة والغير مذبوحة ذبحا شرعيا، يبقى الأصل فيها اللي يا جماعة النجاسة. فهذا الأمر يتبع البلد ويتبع الحال. لو لقيت حتة لحمة مرمية غير مصانة، يغلب عليها النجاسة، لأن مثل هذا إنما يصان. مفهوم يا جماعة؟ يبقى غالب أحوال الناس هي التي تحكم على الشيء. قال: والشعر على العضو المبان نجس إذا كان العضو نجسا تبعا له. خلي بالكم مسألة احنا كلمنا فيه وقلنا أن الشعر لا يطهر بالإيه يا جماعة؟ لا يطهر بالدباغ ويعفى عن اليسير كما قال النووي خلافا للسوك. كلمنا عن المسألة دي. طيب دلوقتي عنده عضو مبان يعني مقطوع، قطع، قطعنا رجل واحد، الشعر الذي على قدمه المقطوع طاهر لأنه لا يتنجس بالموت. طيب قطعنا جزء من حيوان، هذا الجزء يكون نجس، وهذا الشعر الذي عليه يكون أيضا نجس، يأخذ نفس الحكم. والشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه حال حياته أم بعد موته حكمه أنه طاهر، لقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، سورة الإسراء. وقضية التكريم، معنى التكريم يعني ألا يحكم بنجاسته بالموت، سواء أو سواء المسلم وغيره. تقول لي طيب قول الله تعالى إنما المشركون نجس، أما قوله تعالى إنما المشركون نجس سورة التوبة، قال المراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان. نعم، لأن النبي استقبل غير المسلم في المسجد كما فعل بثمامة، ربطوا في سارية عمود من عمدان المسجد، فلو كان نجسا ما أبقاه في المسجد، فدل على أن المعنى ليس بنجاسة الأبدان. فقالوا: فالمراد به نجاسة الاعتقاد، أو هو كالنجس لا نجاسة الإيه يا جماعة؟ نجاسة الأبدان. النجاسة بتحت دي ليست بنجاسة الأبدان، والأول هو الذي عليه الغالب نجاسة الاعتقاد وليس بنجاسة الإيه؟ الأبدان. فقال: فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم، اجتنابهم نجتنب هؤلاء كما نجتنب النجاسة، اجتنابهم كالنجس، وليس المراد نجاسة الإيه يا جماعة؟ الأبدان. طيب هنا في نقطة، لو أن هناك الحمد لله إذا مات الرجل وسقطت منه بعض شعراته، هل هي نجسة؟ الإجابة لا، هي طاهرة، فتوضع في كفنه، نحطها في الكفن بتاعه، نحطها في الكفن بتاعه. عشان كده عندنا قول في المذهب أو المذهب عامة على أنه جاز أن نأخذ من شعره عانته ثم بعد ذلك يوضع هذا في كفن، أي شعر حنأخذه من الميت يوضع في الكفن بتاعه. طيب نوقف لغاية هنا يا جماعة، نخلص بس السطر ده. وتحل ميتة السمك والجراد، دليلهم إيه يا جماعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. نقف عند ثم أعلم أن الأعيان جماد وحيوان. طيب هنقف لغتنا، هل هناك سؤال يا جماعة؟ أي سؤال عندك؟ تفضل قول. نعم بص يا مولانا، إذا صحت صلاته صحت إمامته، دي بداية القاعدة بتاعتنا. ولكن الأولى أن يدخل إمام من طهارته كاملة. لو وجد من يقرأ أو في درجته في القراءة يبقى يقدم الغير، طالما أنه إذا صلى لنفسه صحت صلاته يبقى صحت صلاته لغيره. تمام؟ ولكن بنقول الأكمل إذا كان إيه؟ على طهارة كاملة. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ حلوة جميلة. ماله؟ ممكن لا، ولكن النزل اللي بتستورد ما بتستوردش كده، خلاص بتتأكد من ذبحها بطريقة صحيحة. خلاص؟ فلا تضيق على الناس. خلي بالك، وانا كنت ذهبت في فتره من الفترات لانجلترا، رحت في رحله دعويه استمرت شهر. اول حاجه لما نزلت سالت عنها، اللحوم بتاعتكم بتجيبوها ازاي؟ في طائفه كبيره جدا في انجلترا مسلمين ويهود، وهذه الطوائف تأكل اللحم مذبوحا، قد بالك، لدرجة إن أصبح عرف في أوروبا كلها، تدخل المحل تجد هناك لحم مكتوب عليه حلال. الحلال ده خاص بطائفة المسلمين وبطائفة اليهود. وهناك بعض المسلمين امتهنوا هذه المهنة بيذبحوا. خلاص؟ فالأمر غير الأول خالص، الأول كانت صعبة، إنما دلوقتي نظر لوجود جاليات مسلمة كبيرة أصبح الأمر ميسر إن شاء الله تعالى. نعم. احنا قلنا ولا يجوز بيعه قبله، يعني قبل ايه؟ قبل الدباغ وقبل الغسل، كل ده وارد. لا، ليس بنجس العين لانه كان طاهرا ثم تنجس، حتى لو كان من حياته، طالما انه طاهر في حياته فيتنجس بالموت. اذا مات تنجس، وطالما أن هناك أو أنه يطهر بأي وسيلة بدباغ وغيره، هنا الأغلب أنه يحل بيعه قبل تطهيره بالغسل، ويدخل أيضا فيه إذا مات قبل الدباغ جاز بيعه، لأنه يطهر، يطهر بالدباغ. خلاص؟ فهذا يحتمل المعنيين. لا، عندي قاعدة حتجدها في باب البيوع. القاعدة دي بتقول إيه؟ جاز بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره، وذكر من ذلك جلد الميت التي هي في حياته كانت طاهرة، الثوب المتنجس، ولكن استثنوا كما قلنا المائع الذي تنجس ولا يمكن تطهيره. حتى إنهم جاءوا في بعض المائعات زي الخل زي الزيت وقالوا يمكن أن يغسل، وعملوا لنا قصة كبيرة إن إحنا نجيبه في جردل كده جواه حنفية، ولما نحط المية علشان كثافة الزيت هتطفو، يبقى كأنك غسلت الزيت، لما تفتح الحنفية مين اللي ينزل؟ المية. تنزل من تحت. خلاص؟ وبالتالي تطهر، ولكن المعتمد عندنا خلاص أنه يتنجس لأنه لا يمكن أن يطهر. الجلد في كل الأحوال متنجس، لأن العبرة بالأصل، أصله حال حياته طالما أنه طاهر تنجس. هل يمكن تطهيره؟ بالدباغ يبقى جاز بيه. طيب إذا دبغ ما هو برضو متنجس، ولكن التطهير حيكون بإيه؟ بالغسل. يبقى سواء في الحالة الأولى، سواء في الحالة الأولى أو الثانية جاز بيه. ماشي يا مولانا؟ لأننا عندي قاعدة مهمة جدا، إننا عندي يا جماعة أن النية إنما تكون في الفعل، خلاص، في فعل الطهارة، وهناك أشياء لا تحتاج إلى نية زي أفعال التروك، ترك، وكذلك الجلد وغيره، هذه أشياء لا تحتاج فيها إلى نية، مجرد زي النجاسة إذا أصابت الأرض إنما تغسل بلا نية، فتطهير النجاسة لا يحتاج إلى نية، إنما تطهير الأعضاء التي ستفعل بها عبادة تحتاج إلى نية. ودي مسألة من مسائل الفروق مهمة جدا، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى مرة تانية بتوسع. نعم، معتمد غالب أهل العلم التسليم. هناك بعض المشايخ قال لك ما فيش تسليم، هذا كلام لا يصح، يعني هذا كلام اجتهاد منهم، ولكن المعتمد عندنا الخروج بإيه؟ ما اصطاده المحرم إذا كان حيوان مأكول اللحم يحرم. نعم، المحرم يحرم عليه أن يصيد وهو في حال إحرامه، الصيد يحرم عليه، صيد البر يا جماعة لا البحر، المحرم فقط بالعمرة أو الحج حال إحرامه، يأكل منه، بس هو اللي يصطاد وهو اللي يذبح، لا يذبح ولا يأكل ولا يصطاد. اشترى بهيمة للأضحية فوجدها حامل، فهل يضحي بها وبأولادها أم هي فقط؟ يعني هو اشتراها ليضحي بها فولدت، خلاص، هل الولد يدخل تبعا لها في ذلك؟ هذا أمر جائز، يعني أمر يحتمل، وإن ضحى بها دون خلفها لا حرج، لأنه أراد أن يضحي بها، والأولى أن ولدها يتبعها في الحكم، لأنه عندما نذرها خرجت من عهدته، خلاص، ولا يكون مالكا لها إطلاقا، طالما حيعينها يبقى هذه عينت، لا يجوز بيعها، لا يجوز أن يتصرف بها بهبة أو غيره إلى آخرها. نعم، ماله؟ إن كانت ميتة الجنين ولد حيا ولا مات، خلاص يأخذ حكم الحياة، استقل عن أم. إذا كان، يعني إذا عين أضحية فماتت، إن كان بإهمال فعل عليه أن يأتي بغيرها، وإن لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا إن كان ميسر الحال وأراد أن يأتي بغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.